فيه إثبات يعني الصوت لله عز وجل. قد جاء في هذا أحاديث عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم منها، ومن يعني أنكر مثل هذا فمثل ما قلنا في مسألة الصورة ومسألة الساق ومسألة القدم، الله هو اللي أخبرنا بها، مو احنا اللي يعني اخترعناها له ولا اخترعها احد، الله هو الذي حكى عن نفسه وهو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى. كل ما ورد على يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جمع من الأئمة كلمة الشافعي فهذا كلمة الرأس، ما هو الإنسان الذي يخوض فيها، ولذلك انظروا لم يخوض فيها الناس إلا بعد القرون المفضلة، ما خاض فيها بعض الناس إلا في القرون المفضلة حتى وصل إلى المئة الثامنة والتاسعة الهجرية وصاروا يحاكمون إلى هذه المقالات الكلامية كما قال التقي المغريزي في تاريخ، صاروا يحاكمون ويسجنون كما حصل في سجن شيخ الإسلام وسجن ابن القيم وسجن جمع من العلماء، بل حصل أنهم ضربوا واحد اسمه ابن مري رحمه الله جلدوا جلد أظنه مات، يعني كما حكى الذهبي رحمه الله في دول الإسلام يعني في كتاب دول الإسلام، المقصود أن هذا كله من التعدي الحقيقة، يعني إحنا الناس على ألفاظ محدثة وبدعية، هذا في إثبات الصوت لله عز وجل. وانظر حتى ينبه إلى أن حتى الصوت يختلف، أنت تختلف، المخلوق يختلف عن الخالق سبحانه وتعالى، قال يسمعه من قرب كما يسمع من بعد كما يسمعه من قرب، ولهذا شوف الصوت، أنا صوتي لو أنادي يسمعني القريب ولا البعيد، لكن لله عز وجل هل البعيد هذا يسمع كالقريب تمام سبحانه وتعالى. وهذا الله المثل على كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه يجب أن يقر ويمر لا يربى فيه